حديث 174 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كس سهل كر سعد ساعدي خدج رازبة أنه سأله الناس عالم بصير جكر بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم ابتشتشتي برينا پیغمبري صلاة خدر سر بن هاتا درمان كرن وقت جارك برين دار بوي فقال قوت ما بقي أحد أعلم به مني كسك نما يبترب زانة كان بچه برينا پیغمبري صلاة خدر سر بن هاتيا درمان كرن اشمن اشخرك ابترب زان كان علي يجيء بترسه فيهما علي خدج رازبة مطال خد اينا هندك افتدو وفاطمة تغسل عن وجهه الدم وفاطمة خدج رازبة خين اتشيشت اشسر وجابت پیغمبر صلاة خد لدن شرع خده كفر قلق پیغمبر خد صلاة خد السربن بسر وبر كربو برين دار كربو كربوت كوركا كدا فأخذ حصير فأحرق حصير بحس حسيل كيا حسيلك هاتا ورقرتن وراكرن وهاتا صوتن فحشي به جرحه وبرينا پیغمبري صلاة خد السربن اذ حسيلك ابا هاتا صوتن هاتا حشاندن وتجيكرن حتى خين قطع بوي ونموي.